بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. طيب، معنا ما يتعلق بالمصطلح المؤلفات، مؤلفات التطبيق العملي لجرح الرواه وتعديلهم. ألف العلماء مؤلفات فيما يتعلق بالتطبيق العملي لجرح الرواة وتعديلهم، أي يجعل المسألة مسألة عملية، تقرأ في هذا الكتاب يعلمك كيف توفق بين الجرح وبين التعديل، كيف توفق بين الجرح وبين التعديل. مؤلفات تطبق تطبيقا عمليا لجرح الرواة وتعديلهم، يأتي إلى الراوي فيناقش الجرح والتعديل فيه، يعلمك كيف يعني تناقش الجرح والتعديل في الراوي وتخلص بخلاصة، هل ثبت الجرح أو ما ثبت، هل ثبت التعديل أو ما ثبت، أو تجمع بينهما. وممن يفعل هذه الطريقة عندنا كتب عصرية وعندنا كتب قديمة، احنا فقط يعني أخذنا، وإلا في كتب أكثر من ذلك، كتب عصرية وكتب ماذا؟ قديمة. من الكتب العصرية التي تعلمك كيفية ماذا؟ التطبيق العملي لجرح الرواة وتعديلهم، حيث تخلص أن هذا الراوي مجرح ومعدل. منه كتاب التنكيل للمعلمي عليه رحمة الله، كتاب التنكيل للمعلم عليه رحمة الله، فهو كتاب ممتاز في هذا، ولكنه كتاب دقيق، كتاب فيه قوة يعني، لكن كثرة النظر فيه تكون لك دربة فيما يتعلق بجرح الرواة وتعديل الرواة، وما هو الراجع في هذا الراوي جرحا أو تعديلا. يعلمك ماذا؟ الطريقة، الأخذ والعطاء والمدافعة في هذا المقام. من الكتب القديمة عندنا هدي الساري، وهدي الساري للحافظ ابن حجر عليه رحمة الله، مقدمة الفتح المعروف، هدي الساري هذا ذكره في آخر الكتاب، ذكر نبذة عن عملية يعني ماذا تطبيقية لتعارض الجرح والتعديل، وكيف يتعامل الإنسان عند تعارض الجرح والتعديل عمليا، فيعلمك الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في كتابه هدي الساري، الذي هو من ضمن فتح ماذا الباري. والكتاب الثاني شرح إلى الترمذي للحافظ ابن رجب، شرح إلى الترمذي الصغير، الترمذي لا إلى الآن، العلل الكبير والعلل الصغير، والذي شرح الحافظ ابن حجر ابن رجب عليه رحمة الله هو العلل الصغير. هذا العلل الصغير كتاب مفيد جدا في التطبيق العملي لرواة الحديث جرحا أو تعديلا، يناقش المسألة فيما يتعلق بالراوي، ويذكر القرائن والمرجحات، هل ثبت الجرح أو ما ثبت، هل ثبت التعديل أو ما ثبت، هل يجمع بين الجرح والتعديل في الراوي، إلى آخر طريقته عليه رحمة الله. ثم عندنا مسألة ما يتعلق بالتعديل، التعديل أقسام، تعديل الراوي أقسام، أي يعرف بأن الراوي عدل من طرق، يعرف بأن الراوي عدل من طرق وأقسام. من هذه الطرق يكون التعديل المفسر، تعديل المفسر يأتي الإمام الذي يعتمد عليه فيما يتعلق بالتعديل فيقول فلان عدل ضابط، فلان عدل ضابط، هذا يسمى التعديل مفسر، ما في إجمال، هذا يسمى تعديل مفسر لا إجمال فيه. عندنا تعديل مجمل، يقول بعض الأئمة فلان ثقة، لفظ الثقة هذه في احتمال أنه ثقة لعله في دينه، لكن في ضبطه ما هو ثقة، فلما يقولون ثقة في احتمال، فكان من قبيل التعديل المجمل، وخاصة من بعض الأئمة قد يطلق ماذا التوثيق على رجل يعني ماذا فيما يتعلق بعدالة الدينية، أما ما يتعلق بضبطه تراه يقدح فيه، تراه يقدح ماذا فيه، فإذا قال هذا ثقة تنظر لاصطلاح هذا الإنسان، اصطلاح هذا المعدل، إذا كان من ضمن اصطلاحاته أنه إذا قال ثقة يشمل العدل والضبط تمشي، فإذا كان غيره يقول إذا قصد أي إذا أطلق لفظة ماذا الثقة يقصد بها ماذا التعديل، أي في دينه، أي بمعنى مؤتمن وعادل في دينه لكن في ضبطه خلل، فيكون هذا من قبيل التعديل المجمل. من قبيل التعديل المجمل ما يسمى بالتعديل على سبيل الإبهام، التعديل على سبيل الإبهام، بعض يعني العلماء وبعض المحدثين يقول حدثني ثقة أو حدثني الثقة، حدثني ماذا الثقة، طيب نحن ما نعرف هذا الثقة الذي قال عنه هذا المحدث حدثني ماذا الثقة، فقد يكون ثقة عند من؟ عنده، ضعيف عند من؟ عند غيره، عند ماذا غيره. ولهذا كان الإمام الشافعي عليه رحمة الله يقول حدثني ماذا الثقة، وهو من؟ إبراهيم بن من؟ إبراهيم بن أبي يحيى الكذاب، لما سئل من هو هذه الثقة عندك قال إبراهيم بن أبي يحيى، قالوا كذاب، قال هذا الراوي كذاب. فإذا قول المحدث حدثني الثقة هذا من قبيل التوثيق والتعديل المجمل، من قبيل التعديل أو من قبيل التوثيق والتعديل المبهم، يحتاج أن يفسر لنا من هو هذه الثقة. فإذا لم يفسر لنا فيكون حكمه من قبيل أنه لا يقبل عندنا أي نتوقف فيه حتى يسميه من هو هذه الثقة. هكذا أيضا من التعديل ما يسمى بالتعديل الضمني، ما يسمى بالتعديل الضمني أي بمعنى أنه ما يقول عدل ضابط ولا يقول كذلك ثقة ولا يقول حدثني ماذا الثقة. ما معنى تعديل ضمني؟ يروي عنه ونعرف أن هذا الشخص يعني يذكر أحاديث هي الصحيحة، اشترط على نفسه ألا يخرج من الأحاديث إلا ما كان صحيحا، فنرى يذكر بعض الرواة في أثناء الأسانيد ما نجد فيه جرحا ولا تعديلا، لكن هذا الإمام قد خرج له، ما هو خرج له في شواهد المتابعات أو كذلك في المتابعات، وإنما خرج له في الأصول. فنأتي إلى صحيح الإمام البخاري أو صحيح الإمام مسلم فنجد أنهم أخرجوا لبعض ماذا الرواة لا نجد فيهم جرحا ولا تعديلا، لا من البخاري ولا من مسلم ولا من غيرهما، لكن رأينا الإمام البخاري أو الإمام مسلم أخرج حديثا في الأصول لهذا الراوي، ماذا يعتبر عنده؟ معدل ضمنا، معدل ضمنا، ما تكلم، معدل ضمنا. وهكذا أيضا حكمه بأنه مقبول. وهكذا إذا روى عنه من لا يروي إلا عن ثقة، بعض العلماء التزم على نفسه أنه لا يروي إلا عن ثقة، لا يروي ماذا إلا عن ثقة، فرأيناه روى عن راوي ما عرفناه، ما عرفناه، ولا أن هذا الإمام وثقه، وثقه صراحة، وثق ماذا صراحة، ولكن روى عنه. ولهذا لما سئل الإمام أحمد عن رجال مالك أو عن رجال ابن مهدي قال ثقات، قال إذا قال إذا روى الإمام مالك عن شخص قال فهو ثقة عندنا، إذا روى ابن مهدي عن شخص قال هو ثقة ماذا عندنا، فحكمه بأنه ماذا مقبول. لماذا؟ لأن هذا الرجل قد اشترط على نفسه ألا يروي إلا عن ثقة، فإذا لم نجد فيه جرحا ولا تعديلا، وما رأينا إلا أن مالك أخرج له أو ابن مهدي ماذا روى عنه أو مالك روى عنه، فنقول هذا ماذا هذا موثق عند من؟ عند مالك وعند ابن مهدي. من قال هذا؟ نقول قاله الإمام أحمد، قاله الإمام أحمد. فهذه هي أقسام التعديل، هذه هي أقسام ماذا؟ التعديل: مفسر، مجمل، مبهم، ضمني. لماذا نحتاج لهذه المقدمات قبل الدخول فيما يتعلق بدراسة الأسانيد؟ حتى تكون عندك هذه كما يقال هذه النبذ وهذه المعارف، من أجل إذا مر بك إسناد قيل في الراوي بأنه قال ماذا ثقة، أو قيل فيه بأنه حدثني فلان الثقة، أو يعني يذكر ماذا حدثني كذلك، يقول ماذا العدل الضابط، قد تأتي مثل هذه العبارات فينتفع بها ماذا طالب العلم أثناء دراسة الأسانيد. فهذه أشبه ما يكون للتمهيد للدخول في دراسة الأسانيد، لأنه سيأتي معنا حديث، معنا حديث نخرج هذا الحديث نريد أن نطبق عليه، هل هذا الحديث صحيح أو ضعيف أو حسن أو كذلك حسن لغيره، لذاته صحيح، لذاته صحيح لغيره، نحتاج الحكم على الحديث. نحكم على الحديث هذا بماذا؟ بسبب معرفتنا لهذه المقدمات التي أخذناها. لما أخذنا هذه المقدمات ننتفع بعدها ماذا في الحكم على الحديث، في الحكم ماذا على الحديث. فدراسة الأسانيد إلى الآن ما وصلنا لها، دراسة الأسانيد إلى الآن ما وصلنا لها، نقصد بالدراسة الأسانيد أي الدراسة العملية الإسناد، إلى الآن ما وصلنا لها، وإنما هذه مقدمات تنتفع بها. فإن قد تحتاج تبحث تقول من يطبق الجرح والتعديل العملي في الرواه، نقول عندك كتب، أحدناك على كتب ترجع لها، قد يكون الراوي ذكره هناك، فانظر ما هي الخلاصة الذي قال فيها المعلم عن هذا الراوي، أو ماذا قال ابن رجب، أو ماذا قال ابن حجر عليه رحمة الله في هذه السائل عن هذا الراوي. فهذه مفيدة، هذه مفيدة ماذا لطالب العلم وطالب ماذا الحديث. فهذه مقدمات، وما زالت معنا مقدمات حتى نأتي على دراسة علم الأسانيد إن شاء الله. بارك الله فيك. سؤال ولا أشكال؟ طيب، إذا أنا بارك الله فيك.